مساكم الله بخير مستمعينا وين ما كنتوا. الساعة 1:06 دقائق سوني مارينا اف ام. اليوم حلقتنا راح تكون حلقة خاصة, يعني احنا قبل شهر رمضان المبارك قلنا اليوم لازم نسوي شيء جديد, لازم يصير شيء حلو, شيء نكسر فيه يعني المود اليومي, نغير شوية. فقلنا اليوم راح يكون معنا ضيف على الهواء, وهالضيف كلكم تحبونه زين, وراح تعرفون عليه بعد ثواني بعد ما اسمعكم شغله صراحه من الاشياء الحلوه اللي انشدها. ف خلكم موجودين راح تعرفون عليه على طول. الحلو فيه انه قال كل شيء, قال في معظم يعني معظم المواضيع, تكلم عن انشد عن الوطن, انشد عن الام, انشد عن الاب, انشد عن شيء حلو بعد ثاني راح اقول لكم اياه الحين وراح تسمعونه الحين. سمعوا وياي. يا حلو معنى الطفولة, يا حلو يا حلو, ويا حلو النفس الخجولة, يا حلو يا حلو, ويا حلو ناس انت ودك لغدا تروحك ملولة ملولة. يا حلو معنى الطفولة, يا حلو يا حلو, ويا حلو النفس الخجولة, يا حلو يا حلو, يا حلو انت ودك لغدا تروحك ملولة ملولة. ونسينا او قسينا او زعلنا او رضينا, ونسينا او قسينا او زعلنا لا حشا ما حد يواخذ, ونكتشف كل يبينا لا حشا ما حد يواخذ, ونكتشف كل يبينا, ونكتشف كل يبينا. يا حلو معنى الطفولة, يا حلو يا حلو, يا حلو النفس الخجولة, يا حلو. اعتقد ثلاث ارباع الناس او كذا مو كلكم عرفتوه وموجود معنا داخل الاستوديو, واقول حياك الله في الديوانية ومساك الله بالخير. شيخ مشاري العفاسي شونك؟ يا هلا ومرحبا. شيخ بارك. طبعا اول ظهور على محطة اذاعية كويتية. اي نعم. فشو صوته, صوته واطي ترى يا جماعة, ترى انسان خجول ها, ترى ما يتكلم. انا بعلي على الصوت يعني عشان تسمعونك عدل. شيخ بارك. يا هلا ومرحبا. شونك في الجو؟ والله رطول عانينا ها. والله توني جاي من قطر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. نفس الجو بعد رطوبة. اي نعم. اول شيء احب اقول للمستمعين كل عام وانتم بخير, ومبارك عليكم الشهر مقدما. وانا سعيد جدا يعني بتواجدي في اذاعة مارينا, وان شاء الله يكون لقاء خفيف على قولكم. ان شاء الله راح يكون حلو وراح يستمتعون وايد وراح يتعلمون وايد ويستفيدون وايد وتعرفون عليك بشكل اكبر بعد. شيخ مشاري, يمكن انا ما راح ادخل على طول بالحكي, بسمع الناس كثر ما اقدر. خذ لان انا صراحه طحت على كنز اليوم. زين. الكنز هذا يعني يا جماعه الخير اخر الانتاجات الشيخ مشاري العفاسي, يمكن البوم نقدر نقول شيء جديد, تعاونات جديده, في تعاونات يعني يعني مع اشخاص تعاون معهم من قبل, في شو الجديد؟ ابيك بس تعطيهم لمحه شو اللي ممكن يكون جديد. والله ان شاء الله يعني احنا خصينا الاذاعه باشياء جديده اليوم ان شاء الله. احتمال باكر عقبه ينزل البوم تراحم يا قلوب. يعني الالبوم هذا اخترت العنوان هذا يعني ان شاء الله يكون مناسب للاوضاع الحاليه في الوطن العربي وفضلا عن الكويت, يعني نداء يعني نوجهه تراحم يا قلوب. حلو. الناس الحين قاعد يسمعونا قاعد يقولون الديوانيه اليوم جو غير عن كل مره, العاده متعودين ان نسوي لويا على الهواء, فاقول لهم اليوم حلقتنا غير, يعني حلو نتلاقي حلقه من وقت لوقت ان نطلع بشيء مختلف, خصوصا اقتراب شهر رمضان, ماكو يومين يمكن او ثلاثة ايام على رمضان الله يبلغنا ان شاء الله. وراح نسمع, راح اسمعهم الحين شوي من القديم, بعد راح ندخل شوي نتطور للجديد, وراح نتكلم على كل الاناشيد الموجوده او معظم الاناشيد الموجوده. شوف انا لو قلت لك لو خيرتك بين اثنين اغني عفوا انشودتين, اي نعم, اقول اغنيتين ما يصير اقول اغنيتين. زين. يا بلادي. زين. ولا عاد. شي تحرجني انت ها شي وهكتك بين اثنين مختلفين يا بلادي يا بلادي نسمع يا بلادي طبعا شودة جميلة صراحة أنا سمعتها أثرت فيني وايد خصوصا نهايتها انصدمت من نهايتها لأن ما توقعت نهايتها بهالطريقة سمعوهم استمعينا نرجع لكم بعد ثواني أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري مطبوع فيني ومزروع من صغري في العنوان وأحلى الأوطان في نظري يا بلادي مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش أنت ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انت ودادي وبفؤادي مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي يا بلادي أنت مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعلة مضيئة بالمجاهير وطني رجعنا معكم الديوانية واليوم ضيفنا شيخ مشاري العفاسي طبعا ابي ابدي معاك بالكلام شيخ مشاري بس نبدي من البدايات انا ما راح اتكلم على البدايه بدايه دخولك والمجال القراءه وغيره بدخل ببلش من طفولتك نقدر نقول يعني ايام الشباب نقول والله 15 14 13 سنه زين هواياتك شو تحب والله مثل اي شاب يعني لازم يعني كرة قدم خصوصا بالكويت يعني اي كرة قدم كرة القدم طايح عليك انا بشغله كرة قدم يا جماعة الخير في سالفة زين بالصدفة زين بالصدفة ندردش وكشفت ان في سنة من السنين شيخ شارل فاسي كان يلعب في نادي السالمية تحت 12 سنة والصدفة الثانية ان انا وياك نفس الممكن نفس الوقت يعني نلعب نفس الفريق زين مع نفس المدرب مع نفس المدرب كابتن مجدي ويعني صدفه كانت حلوه زين عرفت منك ان لك بالخط العربي اي من هواة الخط العربي يعني احب رؤيه الجمال في الخط العربي صراحه الخط العربي غير يعني تكتب تخيل ارسم لي تجارب لكن صراحه ما يعني استمريت في الموضوع ما زين غير الرياضة والخط العربي. في الأشياء الثانية. تحب السفر؟ أنا مرة قريت لك تويتة صراحة بقولها زين. الجو كان حلو وقلت يبي له سيكل واحد تمشي على البحر وتمشي. أنا قريتها مرة قالوا ليها معنا مرة ثانية ذكروني فيها زين. وهذا يمكن شغلة حلوة شيخ مشاري إنه قاعد تقرب تخلي الناس تعرف إنه والله شيخ مشاري مو حق فئة معينة من الناس، حق الكل، تعاون مع الكل ويتواصل مع الكل. لا هذه لها سالفة، لأني أنا كنت إمام في مسجد بالسالمية وراس السالمية حلو، وعند الإشارة هناك صوب شوبيز وكذا تجمعون شباب. أقول استووا اعتدلوا أسمع التنفخ عند صوب المسجد زين. فكانت نوع من الدعابة مع الشباب يعني. أنا قريت قالوا لأن تويتر صدمت. زين طبعا معروف عنك شيخ مشاري أن تحب تواصل مع شباب في برا الكويت يعني أمريكا وغيرها من الدول. راح نمر على الموضوع هذا، راح نتكلم عن تجربتك في أمريكا وتجارب في الدول الأوروبية لما رحت وأميتهم هناك. رمضان في أمريكا زين، ورمضان هالسنة وين راح تكون؟ راح نتكلم وين راح تكون وش راح تسوي برمضان هالسنة زين. فيلم الرسالة ودردش أنا وياك، فيلم الرسالة تقول له تأثير عندك أو لا محبة عندك؟ والله يعني أذكر بالثمانينات يعني في شغلتين حببتني في الدين ويعني خلقت عندي عاطفة وحب للدين، وهي متابعتي لصلاة التراويح والقيام من المسجد الحرام في مكة المكرمة. وكنت أتابع يعني الشيخ سديس، الشيخ علي جابر، الشيخ الحذيفي طبعا كان ياي تقريبا بال88 وغيرهم، الشيخ عبد الله الخليفي لما كان يدعو بليلة 27 كنا مجابين التلفزيون ونبكي معه يعني. وأيضا نفس الشيء فيلم الرسالة كنت يعني متأثر يعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عرضها في هذا الفيلم زين. وهذا يمكن نقول فتح لك الباب إنك تدخل المجال. حببني يعني حببني في تقليد القراء مثل الشيخ علي جابر، تأثرت فيه وايد يعني. فكنت أروح المسجد أجلس مع بعض الشباب يعني الحفاظ، بعض يعني الأئمة، مؤذن المسجد، فيعني كنت أعرض عليهم القراءة ويصلحوا لي وكذا. فكنت مهتم يعني من صغرتي في هذا المجال. تذكر أول مرة حفظت القرآن كم كان عمرك؟ لا أنا لما أتميت حفظ القرآن يعني كنت تقريبا 18 سنة. 18 سنة زي رمضان ياي، إحنا نقول حق الناس إن فرصة حق كل شخص إن يبتدي شوية جد بالموضوع هذا إنه يقرأ ويحاول يحفظ القرآن خالص. فعلاً يعني. أم يختم خلال رمضان يعني شهر القرآن يعني. زين شيء ثاني يعني كل واحد يقول والله القارئ شغلته سهلة أو إنه ممكن الواحد يروح بعادي أفتح صوتي حلو بس القارئ في لها شروط وضوابط صح؟ طبعاً يعني أحكام الأداء والتجويد يعني. في يعني أمور لازم تتوفر بالقارئ يعني من الضوابط الشرعية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فالتدبر والخشوع في التلاوة شيء مهم. القرآن ما هو محل بس تطريب أو تغني أو نحو ذلك، لا هذا جانب مهم اللي هو التدبر والخشوع في التلاوة. الجانب الآخر اللي هو ضبط الأداء، ضبط أحكام التجويد، وهذا يعني المجال يعني خلاني أسافر لكثير من المشايخ قرأت عليهم القرآن كامل ويعني بأكثر من رواية وصححوا لي يعني الأداء والتجويد وأحكام الأداء. الجانب الثالث اللي هو التغني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويعني يفترض أن ما يغلب شيء على شيء، لو زاد يعني التباكي وفي يعني الخشوع والتدبر ممكن يطغى على جانب الأداء وأحكام التجويد وأيضا الصوت. لو طغى التجويد والإنسان صرف همه وقلبه لضبط أحكام التجويد فصارت القراءة جافة، بعيدة عن الخشوع، بعيدة أيضا عن تحسين الصوت والتغني. لو الإنسان اهتم بالتغني فقط ممكن يعني يمطط في غير موضع المد، ويعني يكون الهم فقط التغني، وهذا شيء مرفوض. في شروط أعتقد موجودة للقراءات. أنا مرة قريت، قاعد أبحث في الأيام الماضية، إن في ثلاث شغلات أو شغلتين أنا شفتهم انتبهت لهم، اللي هم الشاطبية والدرة. هذول أعتقد كأنهم قايد أو دليل يعلمك شون تقرأ. نعم، بشكل مثل ما سليم. دليل للقراءة العشر كلها. الشاطبية تتكلم عن القراءة السبعة، الدرة تتكلم عن القراءة الثلاثة المتممة للعشرة، القراءة العشرة الصحيحة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبارة عن مثل أبيات من الشعر، لكن تم تحفظها بسهولة. نعم، أي تم حفظها بسهولة، وتشرح بالضبط وين الوقفات وين متى تمد ومتى. طبعا الأحكام كلها يعني لكل القراء. حلو. شيخ مشاري، الحين راح نسمع من الألبوم الجديد أنشودة إنسان. توكل. زين، عطنا معلومة عنها قبل أن نبلش. أنشودة إنسان كلمات نصار الظفيري، مسي عليه بالخير، والملحن أحمد الهرمي، وتوزيع أخي العزيز حمد المانع. هالنشيدة هذه يعني أظن المستمعين راح يعني يعرفون مقدمتها، لأن عرضت تقريبا قبل سنتين مع إعلان شركة زين الأهات اللي في البداية، لكن نشيدة ما نزلتها، والآن إن شاء الله الوقت المناسب لها. الحين خليهم يسمعونها ويعطونا رأيهم بعد شوي. العموم راح نفتح المجال للاتصالات، تواصل مع شيخ مشاري الفاسي على الهواء، اللي بيشارك ويانا طبعا على 1-8-9-1-8-5-1-3-8. واللي قاعد يسمعنا من خارج الكويت عبر الابليكيشن، بامكانكم بس تحطون رقمكم، راح ندق عليكم على الهواء وتدخلون معنا وتكلمون مع الشيخ مشاري العفاسي. إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي بنظرتك شخص عادي، لا تحتقر أي روح ربك خلقها. إنسان أنا ومحسوب، لا تقول عادي، نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي نظرتك شخص عادي، لا تحتقر أي روح ربك خلقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي، اللي خلقهم خالقك ما فرقها. ها شيخ، ايش قاعد تحس فيه؟ انا صراحه كان المفروض اتكلم شيء ثاني برا الهواء، قطيت كل الفيديو قاعد اسمع النشيده هذه. العموم شلون جت الفكره مالتها؟ يعني قاعد اتكلم عن واقع الانسان. والله يعني الكلمات جديده، يعني اللحن كان موجود عندي من قبل، لكن الكلمات توها ما صار لها شهر مع نصار الظفيري. يعني تركبت بمكانها. نصار يعني من الشعراء المميزين يعني، واخترنا ان نكتب عن يعني اللفظة هذه انسان يعني كمفردة، وشاف ابعاد يعني يراها ومناسبة. وأنا من النوع اللي أحب أعطي الشاعر حريته، يعني حتى يفاجئني في اللي يطلع وياه. إيه يعني. نعم، أكون من ضمن الـ يعني الجمهور يعني. حلو. وأنا أحس فيك حتى قاعد بدل ما قاعد تقولها، أحس إن أنت مستانس. إيه. قاعد تقولها مستانس. خلينا نشوف ناخذ اتصالات نبلش مع المستمعين. ألو، مساك الله بالخير. يا مرحبا، الله بالخير. هلا فهد. شلونك؟ طال عمرك، شو اخبارك؟ خير الله يسلمك، تفضل شيخ مشارع. جزاكم خير. اليوم المارينا اف ام منوره بوجود الشيخ مشارع فاسي. الله يحفظك. يعني هذه تسجل للمارينا حقيقه. الحمد لله. وتحيه حب وتقدير واحترام الى اخوي وحبيبي وصديقي العزيز وراشد. الله يحفظك. يعلم الله ان لا معزه في القلب، يمكن انا اكثر من اهل الكويت كلهم، هو يدري في ذلك. له معزة في قلبي خاصة جدا. يعني مشاري أبو الكرم، أبو الجود، أبو الطيب. يعني كلمة لا هذه مو عنده. يعني أنا ما أقدر أتكلم عن هذا الرجل. بار في والدينا، الله يحفظ أبوه ويحفظ والدته ويحفظ لنا الشيخ مشاري. الشيخ مشاري رفيجة 7 سنوات ورفيجة 60 سنة. والله العظيم في الديوانية، يعني عندنا بديوانيتنا اللي نقعد فيها، والله العظيم عمره فوق 60 سنة، من ربعنا الخاصين ويوميا عندنا. رجل متواضع، ما هو متكبر، رجل رفع اسم الكويت في جميع المحافل. يعني أنا ما أقدر أتكلم عن هذا الرجل، يعني كثر ما أتكلم ما أوفي بحقه. لكن أقول أنا للمارينا الله ييسر أموركم ويحفظكم على هذا اللقاء الطيب يا أخوي خالد، ومن يسمع ويسر الله أموركم، جزاكم الله ألف خير. الله يسلمك، حياك الله يا أخوي فهد، مشكور، حياك. جزاكم الله خير. السلام. خلنا نأخذ معنا أحمد. أحمد تفضل. أحمد يا أحمد، خط مبطل بس هو ما قاعد يسمعنا الظاهر. على العموم ندق عليه بعد شوي نتأكد منه. بلشوا الناس يشاركون معنا بالاس ام اس، دشوا معنا على الهواء. زين بذكرهم بس اللي بيشارك معنا على 1-3-8-9-1-3-5-1-3-8، حطوا اسمكم. اذا بتشاركون دشوا معنا على الهواء. معنا الشيخ مشاري العفاسي. ثواني ورادين بعد الاعلان. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. رب العلا سلامة. رجعنا معاكم الديوانية، واليوم معنا ضيفنا الشيخ مشاري العفاسي. شيخ مشاري، أنا كل ما سمعت ذكر رمضان الأنشودة هذه بالذات، كان مرتبطة في برنامج السيرة النبوية، السيرة النبوية في تلفزيون الوطن. أيوة ذكر، كان مرتبطة معها بشكل حلو، الناس تعودت عليها أنه يوميا كانت تسمعها، وخصوصا كملتها أنت في المهرجان يوم على المسرح بالكويت هم قلتها. لما تذكر الاناشيد الماضي القراءات ما خلصنا للحين، بس ان ابي اشقح شويه لقدام لما متعطشين بنسمع اشياء وايده. اول انشوده شنو كانت؟ اول انشوده كانت ايام من يدعي الفهم وخالد دكار الاربعي لعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. امين. هذه نزلت بروحها ولا نزلت مع مجموعة من؟ لا بروحها قبل سالفة الألبومات. كانت تجربة يعني شيء. تجربة بالغلط بعد. شلون بالغلط؟ شو اللي صار؟ ما أدري يعني أنا من النوع اللي مهتم بالقرآن أكثر من الإنشاد. يعني ما أسمع يعني أناشيد وايد يعني. أنا صدمت منك يوم سألتك السؤال. إيه نعم فكانت تجربة يعني كذي. حلو. صدق هو شيء يعني هو شيء حلو انك ما سمعت من قبل حتى ليش لان في وايد قاعد يقلدون بعض تلاقي واحد يسمع الثاني وتلاقي طورهم متقارب حيل فحلو ان الواحد يكون مثلا مو سامع احد ويطلع بطور ثاني بروحه طريقه طريقه طريقته مختلفه عن الكل اول البوم طبعا رسمي نقدر نقول اللي هو عيون لفاعي اي نعم قصيده المحمديه عيون لفاعي ومعظم الاناشيد الموجوده فيه في هذا الالبوم بالذات اكثر مدح في الرسول اي نعم ومنها عموما يعني في الشمال أي. المحمديه نعم. وصف سيرته يعني والله كانت من احلى الاناشيد بالبدايه يعني كانت بدايه حلوه ومن اقرب الالبومات خلينا ندخل على نرجع مره ثانيه حق القراءات بشكل سريع احنا شو ننط نروح مني ونرجع مره ثانيه خلي الناس تسمع من كل صوب احنا طبعا فاتحين المجال حق الجمهور اللي يسال اذا عنده اي سؤال يمكن احنا في سؤال يطوفنا يوم يسألونك عن شيء يستفسرون منك عن شغلة بالقراءات مثلا أو شيء عنك أنت كشيخ مشاري وشوفك اليوم هادي الناس قاعد أقول لك قدامي مايك قدامي مايك شحقة صارخ يعني ها لا لا تصارخ بس مايكنا مو غير عن مال الاستوديو الثاني مالكم زين شلون واحد يصير قارئ والله يعني شوف يعني ينبغي على طالب العلم عموما انه يحفظ القرآن مش عشان يصير قارئ حلو يعني يحفظ القرآن لفضل حافظ القرآن هذا اولى ويعني ادعى لإخلاص الرجل في يعني حفظه وتعلقه بالقرآن الكريم لان ممكن يعني اذا تعلق بالقرآن عشان يصير قارئ ممكن إذا ما صار قارئ ممكن يترك القرآن صح. لأنه فشلت تجربته لكن الإنسان يعني ينبغي أنه ما يوسوس عاد يعني يحاول يسدد ويقارب ويراجع نيته حتى يعني يكون قريب يعني من القرآن الكريم وكثير يعني من يعني التابعين يعني قالوا إحنا تعلمنا العلم في البداية ما كان لله ثم أبى الله عز وجل أن يكون لله زين في ناس تبي تدخل مثلا يقول لك والله بادخل مجال الانشاد والقراءه يقول لك للشهره شو نقول لهم وش تقول لهم بالمجال ان شاء الله الشهره مو شيء يعني عبالهم شيء زين لا يعني انا قاعد اكد على النقطه هذه اخلاص النيه نعم. اراده الشهره يعني شيء صريح انه ما اراد يعني ما أراد الله عز وجل وما أخلص النية في العمل الصالح ومن شروط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله عز وجل معنا فيصل على الخط فيصل مساك الله بالخير مساك الله بالخير يطول لعمرك هلا أبو غازي تفضل أول شيء يعني أنا يعني ما نقايم شدة إعجابي بالشيخ مشاري بس اللي بنوه لنقطة بسيطة وصغيرة أن البعض يسعى للتكسب أو الانتشار أو ما شابه ذلك من خلال يعني أن إنشاد أو الغناء بلهجات مختلفة أنا ما نقاي الغناء يعني ما نذاكر لكن لفهم الأسلوب بس اللي يعجبني في براشد أن أصر على توصيل رسالته في اللهجة الكويتية لاستقطاب يعني الناطقين فيها واللي يفهمونها دول الشام تسمعها المغرب العربي يسمع حتى اللي ما يتكلم العربية يسمعها ويفهم ويتوصل رسالته ومصر إصراره الشديد على اللهجة الكويتية والإضافة إلى اللغة العربية يعني فهذه شهادة يعني نعتز فيها إحنا قبل كبراشد ككويتيين الله يحفظك وثاني شغلة إن يعني دائما الأسلوب اللي انفرد فيه هو إن يناجي الروح نفسها في القضايا المتعلقة بالروحانية أو معالجة قضايا اجتماعية إلى آخره لكن اللي يعجبني بالموضوع هذا أنه قاعد يصل لجميع الشرائح المجتمع وجميع اللغات وجميع اللهجات عفوا فهذا شيء حلو يا أبو راشد ونتمنى أنك ما توقف يعني هني تنتشر أكثر لأطراف الكرة الأرضية ما نقايل لك الوطن العربي ومشكور حياك الله يا فيصل حياك الله يمكن شيخ مشاري يمكن الكلام هذا دردشنا فيه وقلنا الأخ يقول إن بداية إن فرضت أنت أسلوبك على الإنشاد نفسه ووصلت لأكثر من مكان، وبالتالي لما كبر الجمهور أو كبرت الشرائح اللي موجودة مختلف لهجات مختلف اللغات، الحين صار الوقت إن لازم نبدي شوي على قولتهم تبدينا تطور الموضوع نوصل لهم بلهجتهم أو بلغتهم. هذا أعتقد اللي صار، هذا السيناريو اللي صار معك بالضبط صح؟ نعم، يعني هو من احترام الشعوب ومن احترام اللهجات أنك تنشد يعني بأسلوبهم وبألحانهم فضلا عن لهجتهم ولغاتهم، حتى يعني يحسون أن هم محسوبين عندك يعني بحسبتك. يعني عيال تدري شلون على السالفة هذه، على السالفة هذه أنا راح أسمعهم شغلة زين، لأول مرة لأول مرة راح تنسمع على المارينا اف ام، لأول مرة تسمع بأي محطة عربية زين، انشودة رحمن زين، وهالمرة بأي هذا وياك، هذا ديو عربي روسي، يعني عربي روسي بعد التجربة مرة الفرنسية والإنجليزية يعني خلينا نسمعهم اياها. طبعا هذه ألحان منه او مثل ما تقول توزيع منه؟ هذه توزيع حمد المانع وكلمات حمد ما شاء الله نشيط اي ما شاء الله يعني رفيق الدرب، اوجه له تحيه والف شكر صراحه يعني على المجهود اللي يبذله معي يعني. بس قبل لا نروح انا نسيت، مو نسيت سوري، يعني لا تسال مني من ام مريم شلونك؟ يا هلا والله، سامحيني لا عادي مسموح، تفضلي. بصراحه انا اول شيء امسي على الشيخ مشاري الاساسي، حياك الله والله يحييك. وحبيت اسال، انا عندي بنتين، واحده 3 سنين ونص واحده 2 سنين ونص، واتمنى ان يكونون من حفظه القران ان شاء الله. بس انت برايك يا شيخ متى يكون الوقت المناسب ان انا ابلش معاهم؟ نعم، ويعطيكم العافيه. حياك الله يا مريم، ماشي تفضل شيخ قول لها. والله يفترض ان تكون في تجارب و يعني اساليب محببه لهم في القران بتدرج، لان كلنا حفظنا بهذه الطريقه. الحفظ مثل الرياضه، فيها جانب يعني ان صح التعبير عضلي، يعني تتمرن على الحفظ. كنا نحفظ صفحه او نص صفحه كانت صعبه علينا، بعدين تطورنا قمنا نحفظ صفحه ونص، صفحتين احيانا. ف يعني 3 سنين و4 سنين او حتى 2 سنين وقت مناسب للحفظ. محتاجة اللياقة، محتاجة إلى وقت، محتاجة إلى شغلات وايد، محتاجة تفرغ يعني. تفرغ يعني كامل. يعني أنا أذكر لما كنت أحفظ ما كنت حتى أقرأ في حتى التفسير، لأن ما ودك أنت تنشغل بقضية عقدية أو قضية فقهية في التفسير تشدك إلى قراءة كتاب آخر أو تشدك إلى يعني بحث آخر وأنت متفرغ لإنجاز مهمة وهي حفظ القرآن الكريم. نسمع رحمن، تفضل. نسمع رحمن. مستمر معكم مع ضيف الديوانية الشيخ مشاري العفاسي. تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل. ها الامارات، الامارات لهم تاثير كبير شكله. طبعا يعني الامارات بلد عزيز علي يعني ولا قصورا لباقي الدول، لكن انا يعني من النوع اللي وايد اروح الامارات وعندي اصدقاء كثر في الامارات وهذه الاعمال يعني اغلبها يعني كانت طبخات صغيره بيني وبين يعني الاصدقاء اللي في الامارات. الاخ العزيز الاعلامي في مؤسسه دبي للاعلام عبد الله اسماعيل والاخ محسن محسن حسن، و يعني هو ما شاء الله عليه فوق انه مذيع معروف وله تواجده في الامارات ودول الخليج عموما. ايضا هو شاعر وملحن وما كتب ولحن الا لي انا، يعني اول البدايه كانت يعني برضي الطارش وبعدين لعاد بعدين للحرم عزمت على الروحة، فما شاء الله عليه يعني مليان يعني ما شاء الله. انا حتى ترى الكليب لما شفته لا عاد يعني حتى كلبها حلو طريقته ان واحد مو شاب مو محترم اهله مو حاسب حساب حق احد. اي نعم هي فيها شيء من الصلة فيها شيء من بر الوالدين يعني كانت غير شويه. التعاونات في دولة الامارات يمكن مثل ما عرفتنا تعاون مع احمد الهرمي، مجموعة من الملحنين أيضا فايز سعيد ضمن غفران فايز نعم والكتاب والله يعني عبد الله إسماعيل وأنور المشيري وطبعا على رأسهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أعطاني معلقة الاتحاد تقريبا أكثر من 50 بيت هذا صوت ملحمة فايز ما شاء الله حط فيها كل المقامات والآن عندي تعاون ثاني معه في ألبوم ترحم يا قلوب خلال يومين إن شاء الله ينزل أو أقل يمكن باكر إن شاء الله. ترحم يا قلوب ترحم يا ترحم يا قلوب نعم قلت إنه باكر ينزل إن شاء الله إحنا عندنا كاو ترى وكتب لي المستحيل نعم وقصدها طبعا هو في أحد أمسياته وهذه يعني أنا كنت منتهي منها من قبل رمضان اللي طاف لكن يعني تأخرت شوية وإن شاء الله يعني تكون يعني من ضمن الألبوم ومن ضمن الأشياء المميزة في إن شاء الله يعني. ربي يوفق الألبوم الجديد طبعا أنا طبعا فايز السعيد سوى فيها شغلة أي بأي واحدة بتراحم يا قلوب لا المستحيل المستحيل المستحيل سوى يعني مقام جديد سوى المستحيل فيها أي سوى مقام جديد وكان جدا صعب علي حتى لما سجلت وسلمت العمل قال لا مشاري مو كذي وعذبني حسيت انه فعلا حسيت انه انا باختبار يعني قلت يعني أنا لما ياني يعني حسيت في الجمله كانت بالنص هي حسيت الموضوع وايد صعب فتصرفت يعني ارتجلت يعني تصرفت فيها فقال لي لا يعني كان هو طبعا قاصدها يعني وعدت التسجيل يعني خصوصا بالمكان هذا. حلو زين دقيقين وايد وياك والله يعني انا احب الدقه بالشغل الدقه واحب الاجتهاد يعني في العمل يعني انا استانس انه اذا انبسطت انا في الاستوديو ان شاء الله الناس راح تنبسط ينعكس ترى انا نحس فيها بالاذاعه هنا ليش احنا موجودين من تبتسم تدري الناس تحس فيك انك قاعد تضحك او مبتسم او مستانس من يحسونك طاخ وضايق خلق وكذا هم يحسون يعكس عليهم لا تقط نغزات انك تبتسم جماعه الريال مبتسم ترى داخل الاستوديو زين بس الحين ما تحكي مو متعود تتكلم بالميكروفون زين فمن الالبوم لذلك انا مقل في الاعلام يعني هل عرفته في ناس تقول والله انت ما ترد علينا ما تبي تطلع في التلفزيون انا يعني ثقيل شوي على التصوير يعني ما احب اصور ما احب حتى السفر انت تقول لي عن السفر انا ما احب اسافر وايد يعني اي بس شغلك لما يقولوا لي في تصوير يعني اضايق اقول حق المخرج معود خذني بيوم واحد تصوير هم يصورون ثلاث ايام اربع ايام انا ما لي خلق صراحه يعني اخر تصوير صورنا ترحمي بالامارات صورنا من الساعة تقريبا من 10 الصبح ل 6:30 الصبح مباشر ففي ارهاق يعني في تعب يعني الله يعينك وهذا مو جوي انا احب جو الاستديو يعني جو الاستديو جو اذاعي اكثر من هو تلفزيون زين اشوي ضمنها على العموم شيخ جاي راح نسمع تراحمي يا قلوب زين انا كنت احط شيء واحده ثانيه بس لا ما دام اكثر من مره طريتها طبعا تراحم يا قلوب راح تكون برعايه بوبيان انت كذي راح تحرقها انت الحين بعدين اكل لك برا الهواء بس يلا شغلها راح نسمع تراحم يا قلوب شيخ مشار الفاس طبعا راح تكون قريبا جدا او باكر راح تكون بسوق يا قلوب دقت تحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود ترحمي يا قلوب تفتحي كالفروض بحبنا بعطفنا جميعنا رحيمة نبني حياة فاضلة